الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا. الحمد لله الذي وسع كل شيء سلطانه ووسعت كل شيء رحمته. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا لا يحجب عنك ولا ينثني دونك، ولا يقصر عن شيء من محامدك. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألكه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك يا رب العالمين. إلهنا إليك تفزع القلوب، إلهنا إليك تفزع القلوب عند نزول الملمات، وإليك تجأر الأصوات، وإليك تجأر الأصوات عند الكربات. يا من تقتبس أنوار فرجه إذا احلولكت الظلمات. إلهنا إن أخافتنا عاقبة ذنوبنا فإنا بحبلك متعلقون، وبثقتنا ورجائنا بعفوك مؤملون. إلهنا ببابك أنخنا، ولمعروفك تعرضنا، ولإحسانك تعرضنا، وبذنوبنا اعترفنا. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنها أوبقتنا ذنوبنا وأخلقت وجوهنا لديك. اللهم هذه نواصينا الخاطئة على بابك، وهذه أيادينا منصوبة، هذه أيادينا مرفوعة إليك، وهذه أقدامنا منصوبة على أعتابك، ولك الفضل والمنة علينا في ذلك. اللهم فتمم ما أحسنت به إلينا، فإنه غرنا طول إمهالك، وأطمعنا تتابع نوالك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد المبارك آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظه من كيد الكائدين، ومن شر كل ذي شر، وحسد كل حاسد يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد منارا للإسلام والمسلمين، وللتوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمره خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا سميع الدعاء، وهيئ لهما من أمرهما رشدا يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمة هذا البلد على البر والتقوى، وألف بين قلوبهم، واصرف عنهم شر كل ذي شر وسوء كل ذي سوء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله، الحمد لله كالذي يقول، وخيرا مما نقول، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.